جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. يقول السائل قل رجل مات أجداده وهم كانوا يدعون من في القبور ولكنهم كانوا جهال لا يعلمون أنه شرك, هل يجوز أن يستغفر لهم؟ إذا ماتوا على الشرك فالله عز وجل يقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى, ولو كانوا أولي قربى, ما دام انه مات على الشرك فاتركه وأمره إلى الله, لا تدعو له ولا تدعو عليه. إن كان ينفع كانه جاهل فالله عز وجل هو الذي يعلم ذلك ويفعل ما يشاء, والواجب علينا الآن أن نتناصح وأن نعلم الجاهل وأن نقيم الحجة عليهم ونبين لهم الحق, فمن قبل الهداية فالله الذي هداه, وأن امتنع وتذكر فتبرأ الذمة وأمره من الله. يقول السائل عندنا في بلدنا في هذه الأيام أشخاص يصنعون الطعام في بيوتهم ويجتمعون عند ضريح من الأضرحة يزعمون أنه من الأولياء الله الصالحين, فيأكلون ذلك الطعام ويدخلون في ذلك الضريح ويفعلون ما يسمونه بالحضرة ويقولون هو يكبرون ويهللون وهم أئمة مساجد, لا حول. فما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ لا يصلى خلف هؤلاء, لكن الواجب أن ننصحهم ويبين لهم ما كانوا يجهلون إلا إن كانوا يجهلون, ولعلهم يقبلون النصح فتقوم عليهم الحجة, ولعل الله أن يهديهم, ولا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لكم من حمر النار. إذا لم يقبلوا قامت الحجة عليهم وتجنبوهم ولا تصلوا خلفهم, لأن الذي يدعو غير الله كائنا من كان مشرك. فإذا كان كما سمعنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر, فقالوا غير من باب الأولى, لكن علينا أن ننصح الأحياء منهم والموجودين, والذين ماتوا عاد أمرهم إلى الله. هو يقول لا يدعونهم لكنهم يجتمعون فيأكلون الطعام تبركا به, هذا غلو, والغلو في الصالحين صيرها أوثانا تعبد, قد يكون في البداية كذا مثل ما فعلوا باللات. اللات كان يطعم السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره محبة له ثم عبدوه من دون الله. يقول السائل يقول هل يحق لي أن أكتب في شرط عقد ابنتي أن الذي يريد الزواج أنه يحج بابنتي حجة الإسلام, أنه إيش يشترط أن يحجج ابنته؟ أي يجوز, لأن هذا شرط مباح, والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطنا حل حراما وحرم حل, هذا مباح ونعم الشر أنك تشترط عليها أن يحججها حجة الإسلام, نعم الشرط هذا. يقول السائل هل إدخال اليدين داخل اللباس منهي عنه في الصلاة؟ إدخال اليدين إذا كان إنك إذا أدخلت يديك سيمنعك من التصرف من رفعها وخفضها والتصرف بها فممنوع, لأن هذا مثل اشتمال الصماء الذي يلبس شيء ضيق ثم ما يستطيع أن يتصرف ويتحرك معه. يقول كذلك تشمير الثياب أثناء الصلاة هل هو منهي عنه؟ نعم, جاء في عبارة الفقهاء وأنا ما زعد ما هو الدليل, يقول أنه أو يكره لف الكم وكفه, لفه وكفه يعني حديث. طويه مثلا أو كفه هكذا الله أعلم يعني لا أدري عد قد يكون أنه منهي عنه في نفس الصلاة لأنه يعني يشغل المصلي وقد يكون أنه يعني من عدم إظهار الوقوف بين يدي الله على أحسن هيئة فالله أعلم. المهم هذه مكروه كراهية ليس المحرم هكذا أولى أن الإنسان يمتثل قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وأيضا يخشع وهو عدم العبث الخشوع حضور القلب وعدم العبث في الجوارح لا في الثياب ولا في غيرها ما تحرك يديك تشغل نفسك. يقول السائل صليت المغرب مع الإمام وأدركته في الركعة الثالثة وبعد سلام الإمام أكملت الصلاة ونسيت التشهد بعد الركعة الثانية فلم أتذكر إلا بعد فترة من انتهاء الصلاة فما حكم صلاتي؟ إذا طال الوقت يسقط سجود السهو فإن تذكرت قريبا فعليك أن تسجد. يقول السائل ما المقصود ببيت العزة؟ بيت العزة بيت في السماء الله أعلم بكيفيته ولعله يحاذي الكعبة أو البيت المعمور هذا. فعلى كل حال بيت العزة هو الذي ورد في الحديث أن القرآن نزل ليلة القدر جملة واحدة في بيت العزة ثم نزل متفرقا على حسب الوقائع وحسب أمر الله عز وجل. نعم بسم الله. قل السائل هل يجب على زائر المدينة زيارة شهداء أحد والبقيع وما فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يشرع ولا شك فيها زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه إذا صليت في المسجد ما يسر الله لك تأتي لزيارته مرة واحدة لا تتردد ولا تكررها في سفرة واحدة صلي عليه مرة واحدة إذا قدمت وصليت في المسجد زره في ليلة أو نهار سلم عليه السلام المشروع. وأما زيارة البقيع والشهداء فإن أحببت فزيارة المقابر كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا مقابر أو زوروا قبور فإنها تذكركم الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام زار البقيع وكرر الزيارة لهم وزار الشهداء قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ودعا لهم. فإن أحببت تقتدي فهو خير. وأما أن تقول واجب لا ليس بواجب لكن الأفضل إذا كنت تريد أن تترحم عليهم وتدعو الله لهم وترضى عنهم وتستغفر لهم ولمن بالبقيع جميعا فافعل ذلك. أما أنك تتبرك بهم أو توسل إليهم أو كذا لا. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام إذا أتينا القبور أو زرناهم أو مررنا عليها نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم فقط. ما احتاج هيلمه وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. المشروع الذي ينبغي لك ما تتركه بعد ذلك زيارة قباء ركعتين وما زدت فهو خير لك فإنها بعدل عمرة. لكن ما تذهب إلى قباء بعد العصر أو في بعد الفجر وتصلي قبل شروق الشمس لا تصلي إلا إذا شرقت الشمس ولا تصلي فيه إلا في وقت يجوز فيه الصلاة، الضحى بعد الظهر في الليل، هذا الذي يزار. وأما ما عدا ذلك ما في مزارات في المدينة أبدا أبدا، لا يقولون لك المسجد الفلاني ولا البير الفلانية ولا كذا أبدا، غير زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه والبقيع والشهداء ومسجد قباء. فإياك أن تذهب وتسمع لمن يقول زيارة أبدا. يقول السائل، يقول حرصا منا على أن يكون عملنا تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل العمرة في شهر ربيع الأول مسمى عمرة المولد لها فضل؟ بل هذه من البدع، لأن إقامة المولد بدعة وليس بسنة وليس له أصل من الشرع، فهذا مما أحدثه الناس في القرون المتأخرة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني القرون المفضلة الذي هم أصدق منا وأشد منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم منا بحقه، ما فعلوه لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن كله، قرن الصحابة والذي بعدهم والذي بعدهم، كل القرون المفضلة ما فعلوه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن اعتقد أن عمرة في ربيع الأول لها فضل فقد كذب أبدا. العمرة المفضلة في رمضان، ومن ادعى غير ذلك فليس عنده دليل، حتى رجب ما اعتمر الرسول عليه وسلم ولا حث على ولا رغب في عمل خاص في رجب، رجب كغيره من الأشهر الحرم. إن كان شيء له فضل فذي القعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمراته في ذي القعدة، لكنه قال في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، لكنه ربما أنه ما يتيسر له العمرة في رمضان أو الله أعلم. المهم أنه عمراته عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، فمن أراد أن يقتدي اعتمر فالأشهر كلها ما في مانع، لكن من أراد الأفضل والأقرب والصواب رمضان وذي القعدة. وشهر الحج عاد هذا يكون مع الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.